بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في بيع الغرر. قال أبو داود رحمه الله: باب في بيع الغرر. وذكرنا أولى تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصار، قال نهى عن بيع الغرر والحصار. وذكرنا أن بيع الغرر كما قال الإمام الخطابي رحمه الله، قال: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه، وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم أو معجوزا عنه غير مقدور عليه، فهذا هو الغرر. ولذلك ذكرنا جانب من هذه الأمثلة كبيع الآبق، كبيع العبد الآبق، وكبيع أيضا الطير في الهواء والسمك في الماء واللبن في الضرع إلى غير ذلك من صور بيوع الغرر. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل هذه المسألة في نهيه عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. قلنا له صور كثيرة، منها بيع الحصى كما ذكرنا وكما بينا من كلام الإمام النووي رحمه الله. ثم ذكر الرواية الثانية، وكانت رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، قال نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما لبستان فاشتمال الصمام، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. يبقى قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين. قال: أما البيعتان، وده المقصود من خلال الترجمة الملامسة والمنابذة، فبيع الملامسة وبيع المنابذة هذا أيضا من بيوع الغرر، هذا أيضا من بيوع الغرر. وأما اللبستان قال: فاشتمال الصمام، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. كذلك أيضا ذكر الرواية الثانية، قال: زاد فاشتمال الصمام، قال: أن يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن. قال: والمنابذة، أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب، قال: فقد وجب البيع. والملامسة، أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، قال: فإذا مسه وجب البيع. هذا وبيع الملامسة، وهذا وبيع أيضا المنابذة. وعلى ذلك نقول أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيعتين وعن لبستين. قلنا حتى ننظر إلى أن الإسلام نقول موضوع واحد، يبقى الكلام عن الدين وعن الإسلام موضوع واحد. في غالب الأحوال دائما لما بنيجي نتكلم، والله هنتكلم مثلا عن أحكام فقهية، فبنتكلم عن مسألة البيوع، وبالتالي بنأتي بالشاهد من المسألة، ولكن ينبغي أن احنا ننظر إلى الدليل بأكمله. يعني في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. يبقى على ذلك نقول: كيف بننظر إلى الإسلام بشموله، كيف بننظر إلى الإسلام بشموله. في أحيان كثيرة احنا بنقسم كده يعني هذه العلوم علم كذا وعلم كذا، وبالتالي وكأن العلم الآخر بمعزل عن العلم الأول. نقول الدين، إن الدين عند الله الإسلام، فهذا هو الإسلام. إن نقول على ذلك يبقى الرواية بتشتمل الكلام عن البيوع، تشتمل الكلام على اللباس، تشتمل الكلام عن الصلاة، ونقول هو ده الدين. فلابد من النظر بهذه الصورة المجملة إلى الإسلام، وأننا لا نفرق بين الكلام عن البيوع أو الكلام عن الصلاة أو الكلام عن السلوك والأخلاق، ذلك هو الدين وكل ذلك هو الإسلام. فلذلك نهى عن بيعتين يبقى الملامسة والملابثة، الملامسة والملابثة. قال أن هذه البيع الملامسة كما ذكر ذلك هو أن يمس المستان الثوب، أن يمس المستان الثوب، لمجرد أنه يمس الثوب يقع عند ذلك البيع. يقول بذلك واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، فهي أوجه للشافعية. قال الأول أن يأتي بالثوب المطوي أو في ظلمة فيلمس المستان فيقول له صاحب الثوب بعتك بكذا بعتك وكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر ولا خيار لك إذا رأيت. قال هذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث. صورة ثانية قال أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة. الوجه الثالث أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس. قال البيع على التأويلات كله باطل، يبقى البيع على هذا التأويل كله أي صورة من هذه الصور يبقى هذا بيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة. دي كان صورة من صور البيوع التي يبتاع بها الناس في الجاهلية، التي يبتاع بها الناس في الجاهلية مبناها على الغرر، مبناها على الغرر. إذا نظرنا للوجه الأول قال أن يأتي بثوب مطوي قال أو في ظلمة فيمس ذلك المستان، يبقى المشتري مثلا البيع بيتم ازاي؟ مجرد ان هو بيمس ذلك الثوب وقع البيع عند ذلك، فيقول له صاحب الثوب بعتك بكذا بشرط ان يقوم لمسك مقام النظر، يبقى كانه كده نقول شرط عليه عدم الرؤيه، يشترط عليه عدم الرؤيه، ويشترط ايضا قطع خيار المجلس. قال يشترط عليه ذلك، قال ولا خيار لك اذا رايته، يبقى بيقطع عنه الخيار، ليس له الحق إذا رأى أنه يرجع في هذا البيع. ده بالإضافة أيضا أنه هو بمجرد اللمس نقول اللمس وقع مقام النظر. قل طبعا ده يعني هذا كلام مردود، هذا كلام مردود. هنعلم كما بينا بالأمس في مسألة بيع السلم، ده بيع موصوف الذمة، نقول الثمن نقول ناجز والسلعة غائبة، السلعة غائبة لكن السلعة موصوفة، ولا يجوز السلم إلا في السلع التي تنضبط في وصفها. وبالتالي نقول باع له سيارة، نقول الله ماركة كذا موديل كذا، ونقول يضع بقى مفردات ذلك الكلام، قلنا ويتوقف بقى إتمام الأمر على الرؤية بعد ذلك. إن رأى السيارة وأتت على غير ذلك الوصف يبقى عند ذلك نقول يرد ذلك البيع، البيع لا يتم، يبقى يتم الفسخ بهذه الصورة. نقول الشاهد من كده أنه لابد من الرؤية، أنه لابد من الرؤية. لذلك نقول أن غالب جانب العلماء قالوا لا يجوز بيع الأعمى، لا يجوز بيع الأعمى. ليه لا يجوز بيع الأعمى؟ لأن الأصل كده بالبيع أنك أنت ترى ذلك شيء مبيع، يبقى ده جانب العلماء قالوا يجوز البيع للأعمى من خلال تلك الصورة. في هذه الصورة اللي هو بيع الملامسة يطوي الثوب، قلنا الاصل كده انك انت تنظر الى الثوب اللي انت هتشتريه، يعني حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده عن قيام الساعه، تقوم الساعه قد نشر رجلان ثوبه، قد نشر رجلان يعني ثوبهما فلا يطويانه ولا يبتعانه. يبقى هنا نقول ده الاصل كده ان تشتري والله ثوب انت بتقوم بنشر ذلك الثوب حتى تنظر اليه، لكن ده بيشتري الثوب مطوي او في ظلمه مجرد اللمس كده يبقى قال ليس له الحق ان يرد ذلك المبيع بعد اللمس، وان اللمس يقوم مقام النظر ولا خيارك اذا رايته. قال ان الصوره دي موافقه للحديث. في صوره اخرى ان يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغه زائده، فيش بقى صيغ بيع ولا شراء لا ايجاب ولا قبول، واصل العقد كده اصل العقد بينبني على يعني ثلاث اركان، اي عقد بينبني على ثلاث اركان منها الصيغه، صيغه مش كده بقول له صيغة، ليس له صيغة، والأصل كده وجود صيغة العقد. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله يمنع من بيع المعطاة، مع أن ده بيع إحنا متداول فيما بيننا، لكن قال لابد من الصيغة، والصيغة لابد أن يصرح بها. كلام الإمام الشافعي رحمه الله على أساس نقول الرضا أو إرادة الشراء أو البيع. قال الرضا ده، رضا عن مسألة البيع، الرضا ده عمل قلبي. وعمل القلب إزاي يظهر؟ يبقى يظهر من خلال التعبير القولي. فكان لابد من إيجاب الصيغة ده عند الإمام الشافعي رحمه الله، وبالتالي بيرى النهي عن بيع المعطاء، وأن بيع المعطاء ده بيع باطل. نقول إيه؟ بيع المعطاء زي المبادلة كده، زي ما الإنسان بيشتري سلعة يعتاد على شرائها، مثلا بيشتري خبز، والله أنت بتدفع له الخبز، يدفع له الثمن، بيديك الخبز بعدد طبعا المبلغ اللي أنت تدفعه. فين الصيغة اللي هنا تمت؟ بعتك اشتريت، مفيش صيغة أبدا تدل على ذلك، لكن كلها عبارة عن معاطاة، أنت والله بتدفع الثمن غير كلام، وتم قبض السلع غير كلام، ده بيع المعاطاة. الشافعي رحمه الله بيرى النهي عن بيع المعطاء، لأن هنا لابد من وجود الصيغة، لأن الرضا ده عمل قلبي، وعمل القلب أو الرضا ده يعني إرادة البيع والشراء دي عمل قلبي، الرضا العقلية دي عمل قلبي، فإحنا مش هنعلم إن كان فعلا غاد عن ذلك البيع أم لا، قصد البيع أم لا، إلا بالصيغة، إلا بالصيغة، فده كلام الإمام الشافعي. فلذلك قال إنما يجعل نفس اللبس بيعا بغير صيغة زائدة، بغير صيغة زائدة. فعلى ذلك أيضا دي صورة من صور الملامسة، وبالتالي أيضا هذا وجه باطل، وجه الأول باطل وجه الثاني باطل. قال ويجعل نفسه شرطا في قطع خيار المجلس، هذا أيضا كل هذه التأويلات كلها باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، بيع الملامسة، يبقى كان مجرد يلمس الثوب كده يبقى تم البيع، وده مبني على الغرض. بيع المنابذة أيضا يبقى قال إن هو قال نبذت لك ذلك الثوب، وبالتالي نقول ده يقوم بنبذ الثوب والآخر يقوم بنبذ الثمن. طب نقول أصلا كده لابد من يعني تحقيق الرؤية، وبالتالي لكن نقول لابد من تحقيق الرؤية وكذلك التعبير عن هذه الإرادة العقدية. فلذلك قال نجعل نفس النبذ بيعا، مجرد أنا أنبذ لك ده وهو ينبذ الثمن يبقى خلاص تم البيع كده. طب فين المعاينة وفين الرؤية تحقيقها؟ يبقى على ذلك نقول نفس المنابذة، ده نبذ له الثوب أو نبذ له الشيء، وده نبذ له الثمن. يبقى قال جعل نفس نبذ بيعا كما تقدم من المسألة. قال وسنة جعل نبذ بيعا بغير صيغة، سنة جعل نبذ قاطعا للخيار، هي نفس الصور التي يؤول بها بيع الملامسة. فكان بيع المنابذة نفس الصورة، يبقى نقول كده نبذ له ذلك في المقابل الثاني نبذ له مثلا الثمن، يبقى تم البيع بهذه الصورة. نقول كلها من بيوع الغرر نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الملامسة أن يمسه بيده ولا ينشر ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع. دي صور يعني كلها مبناها على الغرر، وبيع الغرر بيع باطل، بيع محرم كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، وده أيضا كان بيع من بيوع الجاهلية، بيع يتممون في الجاهلية، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. قال حبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت من فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، حبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت. يبقى إمتى الأجل؟ يبقى ده أجل مجهول أهو، يبقى كان البيع بيتم أهو، ولكن الثمن إمتى يدفع؟ يبقى عند حبل الحبلة، عند حبل الحبلة، حبل الحبلة كما قال أن تنتج الناقة وبطنها ثم تحمل التي نتجت. يبقى نقول بينتظر كده جنين المولود أو ولد المولود في بعض يعني التفسيرات، يبقى ولد المولود، يبقى نقول والله الأجل إمتى؟ أجل الدفع إمتى؟ يقول لك لما الناقة دي تنتج اللي ببطنها، واللي ببطنها أساسا يعني يحمل جنينا في بطنه، هي صورة. أو إن هو أساسا لما تنتج الناقة دي اللي ببطنها واللي في بطنها ينتج نتاج آخر. يبقى نقول ده أمر مجهول، ده أمر مجهول، وبالتالي في الحالة دهية نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده كان بيع بيتم أيضا في الجاهلية، فالأجل عند ذلك أجل مجهول، أجل الدفع كده أجل مجهول، ممكن لا يتم، ممكن لا يتم. على أساس نقول والله إن هي أتت بشيء نقول مات بعد ذلك، أو إن هو لم ينتج بعد ذلك، لكن نقول على ذلك يبقى البيع، وكما سنعلم في بيع السلم يبقى لابد أن يكون إلى أجل معلوم. هنا جهالة الأجل بل من الممكن ألا يتحقق ذلك الشيء، ففيها مضيعة للمال، وفيها أيضا نوع من أنواع النزاع والخصومة ستكون بين القوم. قلنا الشرع أتى لقطع المنازعات والخصومات بين الناس، وكذلك أمر بصيانة وحفظ ذلك المال حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا. يبقى أي سبب من الأسباب التي من الممكن أن يكون منها النزاع والخصومة، نقول أن الإسلام أتى وقطع أي سبب من هذه الأسباب التي من شأنها تفسد هذه الأخوة الإيمانية أو العلاقة بين المسلمين، أو العلاقة بين المسلمين. قال في قال وصفته كما قال الشافعي، يقول البائع بعتك هذه السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج هذه الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال أن الأجل فيه مجهول. وقيل وبيع ولد الناقة بنحان، أن يقول إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها، لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، قال فيدخل في بيع الغرر. يبقى قال إن هو صوره إما أن يكون المقصود إن هو باع ذلك السلعة، قلنا والأجل لو هيدفع فيه الثمن عند حبل الحبلة، أو صورة أخرى إن هو باع له نتاج النتاج، باع له نتاج النتاج. يبقى على ذلك كما نقول إن هو لا يجوز بيع الجنين، يعني لا يجوز بيع جنين الناقة، قلنا إلا بعد الولادة، فعلى ذلك ده من بيوع الغرر. بيع الجنين في حد ذاته كده هذا من بيوع الغرر، لا يجوز. لكن يجوز ان احنا نشتري البقرة حتى لو كانت ايه حاملة، ولأن ليس المقصود هو شراء الجنين، ولكن شراء الاصل والجنين تبعا لذلك الاصل، كما بينا في مسألة النخل جواز شراء النخلة حتى لو لم يبدو صلاح الثمرة، ولكن لا يجوز شراء الثمرة قلنا كعقد كده منفصل الا بعد بدو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الصورة الأولى أن كل الاستمار تبع للأصل، تبع للأصل، لكن هنا نقول ده هو أصل العبد كالاستمار. هنا نقول والله إذا اشترينا بقرة كانت حاملا فجاز الجنين ده تبع لها، مش هو المقصد من الشراء ولا البيع، ده المقصد هو الأصل ودي تبع للأصل، غير لما نيجي نشتري الجنين الذي في بطن هذه البقرة وتلك الناقة، هذا لا يجوز لأن ده من بيع الغرر. فإما أن هو كما يفسر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، قال عبد الله بن عمر كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، فده إلى الأجل، أو أن هو يبيع ولد، يعني ولد تلك النار، فده أمر طبعا يبقى باع شيء غير مملوك، ده بالإضافة إلى عدم القدرة على تسليمه، فدخل ذلك في بيع الغرر. زي ما قلنا كما قلنا لا يجوز بيع العبد الآبق لأنه ده غير مقدور على تسليمه، هو موجود أهو بس غير موجود على تسليمه، لكن ده في الصورة ده غير مقدور على تسليمه وليس له وجود، معدوم. يبقى نقول حتى ده صورة بيع الغرر في هذه الصورة أشد من صورة بيع العبد الآبق، يبقى أشد من صورة بيع العبد الآبق، أو لبن بالضرع أو السمن باللبن، يبقى دي كلها صور، ولكن نقول أن اللبن وطبعا هنا بيختلط به السمن بعد كده بينزع ويفصل منه، فنقول ده شيء موجود أهو لكن معجوز على تسليمه ومجهول أيضا كذلك. هنا نفس القضية لكن ده بيع حبل الحبلة، لو قلنا المقصود بها ولد الناقة يبقى ده نقول ده غير موجود أساسا، ده معدوم، ده بالإضافة أنه غير مقدور على تسليمه، فده من أشد أيضا أنواع بيع الغرر. فذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في بيع المضطر، قال باب في بيع المضطر، قال عن شيخ بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال سيأتي على الناس زمان عضوض يعط اليوم المسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. فلذلك أقول عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. قال ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. قال في بيع المضطر نقول في أحيان في بعض الأحيان إنسان يأتي له ظرف طارئ كده وبالتالي ألمت به مشكلة أو غير ذلك فبيضطر إلى بيع بعض أشياء مثلا البيت كأثاث البيت مثلا أو شيء نقول هو كان أتى بذلك الشيء ولكن نقول الله عنده ضائقة فبيقوم ببيع ذلك الشيء. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا أنه ما ينبغي أن تستغل حاجة ذلك المسلم عندما يقوم بذلك البيع وبالتالي يقوم يعني بدفع ثمن رخيص أو نرخص له هذا الشيء. ده بيع المضطر هو اضطر إلى ذلك البيع اضطر إلى ذلك البيع. فعلى ذلك لا تجمع عليه غرمين يعني لا تجمع عليه غرمين وإن يكفي كده يعني هذه مصيبة التي حلت به وبالتالي نقول عند ذلك أيضا نقوم ببخس الثمن. يبقى نقول لا تجمع عليه الغرمين لا تجمع عليه الغرمين. قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه. طبعا ده دلالة على يعني الشدة والبخل الشدة والبخل. قال ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. دائما كده ننظر ان المعاملات مبناها على هذه الجوانب الأخلاقية معاملات دائما مبناها على الجوانب الأخلاقية وأن في قاعدة كده ميسرة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تعامل المسلم بما تحب أنت أن تعامل به يعني تعامل المسلم بما تحب أنت أن تعامل به. دائما نقول كده يعني عشان تنظر المسألة نقول بدل كده الصور يبقى أنت البائع هو المشتري خليك أنت المشتري هو البائع. يبقى انظر لذلك الأمر انظر لذلك تنظر لهم بذلك الجانب نقول والله أنت ده المضطر إلى البيع وأنت الذي ستشتري أنت ضع مكان نفسك مكان هذا الذي اضطر إلى بيع ذلك الأمر ونقول هو المشتري ماذا تريد منه أن يفعل؟ في شك أنه هو يعني لا يقوم ببخس ثمن تلك السلعة أو ذلك الشيء المبيع ولكن على ذلك ده صورة من الصور قلنا الجوانب الأخلاقية لابد من مراعاتها. الجوانب الأخلاقية قلنا على الرغم أن البيع صح ده صورة أخرى تصحيح البيع أمر ونقول رؤية هذه الجوانب الأخلاقية في المعاملات يبقى لابد من رؤيتها. المسلم أخو المسلم مش أخو المسلم كده ككلام نظري أخو المسلم فعلا. يبقى على ذلك نقول خاصة في هذه الأمور يبقى نظر معاني الأخوة وهذه الرابطة عن طريق الدين نقول لها حقوق على ذلك الإنسان. حق المسلم على المسلم كل الحق ده نقول أنت هتكلم به إزاي أو هتؤمر به إزاي ده مجرد انتساب الإنسان لذلك الدين هو اللي جعل الحقوق ده هي حق المسلم على المسلم. طب النصراني ليس له ذلك الحق اليهودي ليس له ذلك الحق الوثني ليس له ذلك الحق عليك لكن حق فلان عليك. نقول يا ترى الحق ده يعني ازاي يقرر على الانسان مجرد انتسابنا الى الدين يبقى مجرد انتسابنا الى الدين فلا بد من هذه التطبيقات في واقع الحياه ولا بد من اظهار هذه التطبيقات في واقع الحياه ونقول ده مبناها على ايجاد هذا المجتمع مجتمع متماسك البنيان ان الكلام ده مش هنتممه الا لما نقيم فعلا هذه الاخوه الايمانيه بصوره صحيحة. وصورة الأخوة الإيمانية لابد أن تظهر في التطبيق تظهر في التطبيق. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب المسلم على خطبة أخيه لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. يعني انظر إلى الكلام نقول كل ده من أجل عدم قطع هذه الروابط بين المسلمين، بل الأصل هو نقول يعني تسجيل هذه الروابط بين المسلمين، وبالتالي لا مجال أبدا لهدم أو تصدع ذلك البنيان. وأي سبب بسبب يمكن أن هدم البنيان أو تصدع ذلك البنيان أو يخرج ذلك البنيان، نجد أن الإسلام أبعده تماما عن طريق المسلمين. لأن الأصل كده أن المجتمع الإسلامي مجتمع متماسك، سبيلنا إلى ذلك هو التطبيقات، لذلك المسلم أو المسلم هذه حقوقه، وبالتالي نقول هذه وضعية المريض، هذه اتباع الجنازة، هذه تشميت العاطف، هذه رد السلام، هذه إبرار المقسم، لغير ذلك من مقال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي دي حقوق، وأن الحقوق دي يا ترى نشأت إزاي علينا، نشأت إزاي؟ يبقى نقول بمجرد أننا ننتسب إلى ذلك الدين. هنا كذلك أيضا إياك وأن تستغل حاجة ذلك المسلم الذي اضطر من خلالها إلى ذلك البيع، أن تقوم نقول بدفع ذلك الثمن الرخيص أو ترخص ذلك الإنسان هذا الشيء. ولذلك نهى عن بيع المضطر، نهى عن بيع المضطر، قال ولا تنسوا الفضل بينكم، ما تنساش ولا تنسوا الفضل بينكم. على ذلك قلنا حتى في مسألة يعني ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى يعني ذكرت في مسألة الطلاق، يعني في مسألة الطلاق، طلاق رجل مرة وكان قد قرر لها يعني مهرا، فبينت الآية أنه في حال أن الرجل طلق المرأة قبل الدخول وكان قد قرر لها ذلك المهر، فالإسلام دفع يعني كلا الطرفين إلى مسألة التنازل، تتنازل عن ذلك الحق بأكمله ويدفع ذلك المهر بأكمله، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينهم. عندي طبعا صورة الفصل بين الزوجين يعني مبنية على التقابح، نقول السب الشتم لغاية ذلك، لا، الإسلام يعلمنا حتى في الاختلافات، حتى في مسألة الاختلافات لنا حدود لا نتعداها، جوانب الأخلاق هذه لا تنسى، قلنا حتى في وجود النزاع والخصومة، حتى بيقول مش نقول والله وجود نزاع وخصومة يبقى في تقابح أو سب أو شتم أو غير ذلك أو تعدي حدود، لا، نقول أنت عبد ربك سبحانه وتعالى، وبالتالي العبودية دي حنظهرها، نقول عند أيضا وجود التنازع والشحناء والخصومة بين المسلمين، برد ذلك مفاده دوما إلى الكتاب والسنة، والحاكم بيني وبينك هو الكتاب والسنة، وأننا لا نتعدى نقول هذه الحدود، سواء في حال الفرح أو في حال نقول الغضب والحزن، أي حالة من هذه الأحوال بتطرع على الإنسان لابد أن نمارس هذه الأمور التعبدية لله تبارك وتعالى. فلذلك قال ولا تنسوا الفضل بينكم، قال ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرق وبيع الثمرة قبل أن تدرك. قال هذا يكون من وجهين، الأول أن يضطر إلى العقد من طريق الإقراء عليه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد، الثاني أن يضطر إلى البيع لدين ركب ذلك الإنسان أو مؤنة طريقه فيبيع ما بيديه بالوكس للضرورة بالنقصان، بيع يبتده بالنقصان يقول له مضطر، الله يا ابنه هيعمل مثلا يعني هيعمل عملية فمعدوش المبلغ المطلوب، مبلغ المطلوب يضطر بيبيع شيء مملوك له، وبالتالي يقول ده خلاص تم تحديد ميعاد العملية، فعلى ذلك يبيع بيع مضطر، فنقول هو أراد المال الآن مش بيع اختياري، وبالتالي لو لم يعجبه ذلك الثمن حيرفض وبالتالي يقوم بعرض السلعة مرة ثانية، لا، ده هو مضطر فعلا يحتاج المال الآن دلوقتي، يحتاج المال الآن، فماذا تفعل؟ فلذلك قال هذا قال فيبيع ما بيده بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق طبعا الدين والمروءة ألا يبايع على هذا الوجه. نقول الحقوق اللي فرضها علينا الدين انك انت لا تبايع ذلك الانسان بهذا الوجه ابدا، انك انت اما تكرهه او انك انت اساسا يعني تقوم بدفع ذلك الثمن القليل مقابل تلك السلعه وانت تعلم انها غاليه الثمن. قال ولكن يعار ويطرد الى الميسره، يعني نقول محتاج يبقى والله تديله ذلك القرض، يعني تعطيه ذلك القرض الى الميسره، نقول كما بينا نقول بدل الأماكن، يبقى أن تعامل المسلم كما تحب أنت أن تعامل، لو أنت في نفس هذا الظرف الطارئ ماذا تفعل؟ ماذا تريد من إخوانك أن يفعلونها معك؟ يبقى نفس القضية أيضا. أو يشتري ميسرة أو نشتري منه السلعة بقيمتها. قال فإن عقد البيع مع الضروع هذا وجه صح مع قراءة أهل العلم، يبقى نقول له هو لو باع هو اللي بيبيع السلعة، ونقول على ذلك هو رضى بالثمن ده، بس أنت تعلم أنه رضى بذلك الثمن نتيجة الظرف الطار الذي مر به. كصورة بيع كده، صورة نظرية نقول البيع صحيح، صورة نظرية البيع صحيح، لكن ده بعيد تماما عن المراد، بعيد تماما يعني عما يعني نادى ودعا إليه ذلك الدين. فين الجوانب الأخلاقية؟ يعني فين الأخوة الإسلامية؟ يبقى فين هذا الأمر؟ ده ما ينفكش أبدا عند المعاملات، هذا لا ينفك عند المعاملات، وإن شاء الله هذا صح البيع، وانتهت القضية كده، العلماء يصححون البيع. ولكن ده نبي صلى سبع عن استغلالك لحاجة أخيك المسلم، أنت بحاجة للسلعة أو أنك أنت أردت أن تفك كرب ذلك الإنسان، فعلى ذلك تشتري السلعة بقيمتها، تشتري السلعة بقيمتها. يعني بالأمس كده أخ كان بيسألني سؤال أن هو إنسان ببيع ذهب يعني من أجل عملية، ببيع ذهب من أجل عملية، أو الله قال له أنا عايز الذهب كذا مبلغ معين كده، قال لي انا اساسا لما اخذت الذهب وزنته لقيته الثمن بتاعه اغلى، اديله ايه؟ قلت له اديله الاغلى، يعني هو كان ممكن خلاص ده بيستفيد، بس هو شيء في صدري كده، حكى شيء في صدري، وبالتالي قال لي انا لقيت الثمن اغلى من كده، قلت له انا حوزنه بالاول عشان اشوف، قال لي لقيت الثمن اكتر بكتير من اللي هو طالبه. يعني نقول شوف الاسلام اديله الثمن الاكتر، لو نقول ده باع الكلام دوت من اجل العمليه، باعه من اجل العمليه، فعلى ذلك تديله الثمن، لانك انت لو وضعت مكان ذلك الانسان تتمنى ان هو تاخذ ذلك الثمن، مع ان كل هو رضى بالثمن ده هو بالثمن الاولاني، قلنا لانه هيغطي ليه المبلغ اللي هو عايزه، هيغطي له المبلغ اللي. لكن نقول دائما كده لابد من مراعاه الاخوه الايمانيه ومراءات، والدين قلنا نادى حتى يكون هذه الترابط بين المسلمين، الترابط بين المسلمين، فننتبه إلى هذه المعاني، وإن المعنى مش كده مكسب أنا حفوز به وبالتالي حنمضي، ولكن نقول يعني هذه لابد من مراعاة الأحوال الإنسانية، ولابد أيضا من مراعاة حال الأخوة الإيمانية والمرتب، فلتكن من أصحاب المروءة، فلتكن من أصحاب المروءة دائما، وكذلك أيضا لابد أن تراعي الجانب الأخلاق. وإحنا نقول والله عندك مكاسب كثيرة جدا في ذلك الأمر، يعني من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، مش كلام نظري إحنا بنقوله، لكن لابد من إظهار ذلك من خلال التطبيقات العملية، خلال التطبيقات العملية. يبقى في مكاسب أخرى زي اللي بيقرض إنسان، اللي بيقرض ده إنسان والله بيفك ذلك الكرب الذي ألم بذلك الإنسان. طب نقول يا ترى إيه المكسب اللي بيعود عليا؟ والمبلغ ده لو إحنا يعني نقول وضعناه في تجارة حياتي لنا بالربحية. طب مسألة القرض ده، قرض أنا أديله مبلغ ده هيجزأه أساسا، هيسدده بأجزاء، وبالتالي نقول فتت المال، ده فتت المال، فين المكسب؟ نقول رجاء استوعب الله تبارك وتعالى. وبالتالي نقول من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس كربة مسلم نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه. يقول لك المكاسب والأبواب الخير كثيرة، يعني فتحت أبواب الخير إليه، فتحت أبواب الخير، فازاي أنك أنت فضلت على نفسك بذلك الخير والفضل. نقول مهما كانت المكاسب المالية فمآل ذلك إلى زوال، مآل هذا الأمر إلى زوال، لكن ده باب من أبواب الخير فتح إليك هذا الباب، إزاي أنت تقوم بغلق ذلك الباب على نفسك؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ونقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من يسر على معسر يسر عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عمه من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين، وإن نقول أبواب الخير كثيرة جدا تفتح أمام ذلك الإنسان، فما ينبغي أن تقوم بغلق ذلك الباب، ولا بد من مراعاة يعني هذه الأخوة الإيمانية، وده لا تراعى إلا بالتطبيق. اللسان، ده احنا بنفعل الطاعات على رجاء ان الله تعالى يتقبل منك الطاعة، ان يعفو عنا، ان يكفر عنا السيئات، الا نعذب في النار. كل ده احنا الانسان قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، تفعل الطاعات من اجل ذلك الباب، ابواب اتت اليك يعني مفتحة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيسر يعني عنك في الدنيا والاخرة، الله تعالى بيسترك في الدنيا والاخرة. تخيل ان الله تبارك وتعالى هو الذي يعين ذلك الانسان، ينفذ عنك كربة من كرب يوم القيامة، وكرب طبعا يعني اول يوم القيامة اول لا تخفى على احد المسلمين. فمجرد ان انت نفذت عنه كربة من كرب الدنيا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك باقي الرواية ذكر كده وسلك طريقا لتمشوا به علما، سأل الله به طريقا الى الجنة، ومجتمع قوم في بيت من بيت الله يأتون كتاب الله ورسوله بينهم إلا نزل عنهم السكينة وشطهم الرحمة وأتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. يقول اقرأ الحديث كله وشوف أبواب الحديث، وإن إحنا أساسا ما فيش مجال لهذا التطبيق إلا خلال إن إحنا نتعلم ثم نطبق. اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، مش علوم إحنا بنتعلمها وبالتالي تزداد الثقافة بتاعت الإنسان، لا، ده احنا بنتعلم العلوم عشان نطبق، عشان نقول نفتح هذه الابواب من ابواب الخير. عسى ان الله تبارك وتعالى يعني يقبلنا ويقبل منا ذلك العمل. استكمل باذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الاحكام المره القادمه، اكتب ذلك القدر. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.